الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإيمان، فإن تذاكر سير الصالحين مما يحيي به الله القلوب ومما تشهد به الهمم وتشد به العزائم ويسهل الاقتداء بهم في الخير، وإن سادة الخلائق بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذ اصطفاهم الله واختارهم لصحبة خير خلقه، فآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه، وجاهدوا في الله حق جهاده، وحفظ الله بهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فبلغوه لمن جاء بعده كاملا غير منقوص، فرضي الله عنهم وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء. وإن من أعلام الصحابة وساداتهم علما وحفظا وعبادة وسهدا وسماحة وكرما الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه المشهور بعبد الرحمن بن صخر التوسي الأزدي اليماني رضي الله عنه عند كثير من المؤرخين. أشار يتيماً فقيراً مسكيناً في الهجرة، فكان يرعى الغنم لأهله في سواره، وكانت له بهرة صغيرة، إذا رجع إلى البيت وضعها في شجرة، وإذا أصبح حملها معه إلى المرعى، فلعب بها، فكناه أهله أبا هريرة، فاشتهر بهذه الكمية حتى غلبت على اسمه واسم أبيه. وقد شرح الله صدر أبي هريرة بالإسلام فأسلم، ومن الله عليه بالهجرة فهاجر، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر وهو يوزع غنائمها، وقدم بأمه معه وكانت مشركة على دين مولها، وكان أبو هريرة رضي الله عنه حريصا على دعوتها للإسلام، فكلمها مرة عن الإسلام فأبت، وسبت النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمت فيه بكلام سيء، فلم يقابل إساءتها بمثلها، ولا أطفأ النار بالنار، لكنه سلك مسلك الحكمة والرفق، وأطفأ النار بالماء، وتوصل إلى مراده بطلب الدعاء من رسول رب الأرض والسماء عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي وأخبره الخبر وقال له ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى البيت وإذا بالباب مغلق على غير العادة، فلما سمعت السوء صوته قالت فانتظر لا تدخل، وإذا هي تغتسل، فلما فرغت من غسلها لبست ثيابها وفتحت الباب، ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورجع أبو هريرة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، لكن هذه المرة يبكي من الفرح بإسلام أمه وسرعة استجابة الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فبشره بإسلامها، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. ثم قال أبو هريرة يا وسلم: اللهم حبب اليك انا وامه الى المؤمنين وحبب اليهم المؤمنين. يقول ابو هريره: اما خلق مؤمن يسمعني ولا يراني الا احبني. رواه مسلم والحديث بالمعنى. فامن بمن احب ابا هريره وامه في الله فان حبهم علامه الايمان. وقد احب اهل السنه ابا هريره كما يحبون سائر اصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن اهل الاهواء والبدع يرغبون ابا هريره رغبا شديدا، حتى بلغ الحال لبعضهم ان الفوا كتبا مستظله في ذمه وفي سبه والطعن في اصله وامانته وصدقه وديانته رضي الله عنه وارضاه. وسبب ذلك ان ابا هريره رضي الله عنه روى كثيرا من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تخالف ما هم عليه من البدع والاهواء، فعرض لذلك حفظهم عليه واشتد توجيه سيام بيتهم اليه. ولما استقر ابو هريره في المدينه لزم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة، وحبب الله إليه حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من صحابة أحد أشد عناية وحرصا منه على الحفظ، لم ينشغل عن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم بزراعة ولا بتجارة ولا بغير ذلك من شؤون الدنيا. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا عليه ومنوها بشدة حرصه على العلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ملتفتا عن الدنيا معرضا عنها، قال له: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ قال فقلت له: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. وهذا هو طريق تحصيل العلم، إنما يكون بعد توفيق الله جل وعلا بالتعب والنصب والتلم والمواصلة وعدم الانشغال عنه بكليات الحياة. فإن العلم لا ينام براحة الجسد. وكان أبو هريرة رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شديد الفقر والحاجة، وكان مع ذلك صابرا محتسبا. ومن المواقف التي تدل على شدة ما كان فيه ما قصه عن نفسه فقال: أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستقرأته آية من كتاب الله، يعني سأله عن آية، فدخل داره وفتحها عليه، يعني أنه أخبره بالآية. ثم دخل عمر بيته قال: فمشيت غير بعيد فخرجت بوجهي، أي سقط مغشيا عليه. قال: فخرجت على وجهي من الجهد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، يعني عرف أن الذي به شدة الجوع. قال: فانطلق بي إلى رحله، يعني إلى منزله، فأمرني بعس، يعني بفتح كبير من لبن، قال: فشربت منه. ثم قال: عد أبا هريرة. قال: عدت. قال: فعدت فشربت. ثم قال: عد. قال: فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالفتح. ولما تحسنت أحواله ووسع الله عليه، وذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتكبر ولم ينس ما كان فيه، فقد كان يوما جالسا بين اصحابه لا لابسا ثوبين حسنين ملونين، فانتخط في احدهما فقال: بخل بخل، ابو هريره يتنخط في الكتان وهو نوع من الثياب الجيده. ثم قال: لقد رايتني واني لاخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حجره عائشه خمشيا عليه، فيجيء الجاري فيضع رجله على عنقي ويرى اني مجنون وما بي من جوع، ما بي الا الجوع. رواه البخاري. اخوه الاسلام، لقد تحمل ابو هريره رضي الله عنه، تحمل الجهد والجوع في سبيل التفرغ بمناسبه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ حديثه، فكانت العاقبه حميده، حيث صار اكثر الصحابه روايه للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبلغ احد منهم في الروايه ما بلغ اليه، حتى بلغ تلاميذه الاخرون عنه اكثر من 800 راو. فرضي الله عنه وارضاه، وجزاه عن الحديث والسنه خير الجزاء. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم لكل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه، اشكر على توفيقه وامتهانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخوه الاسلام، فقد كان ابو هريره رضي الله عنه امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر معلما للناس الخير، كان يخاف ان ينشغل الناس في الدنيا عن طلب العلم الشرعي، فكان يتعاهدهم بالتذكير بفضل العلم وشرفه وشده الحاجه اليه. دخل السوق مره والناس مشتغلون بالبيع والشراء، فناداهم قائلا: يا اهل السوق، ما اعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا ابا هريره؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وانتم ها هنا لا تذهبون فتاخذون نصيبكم منه. قالوا: واين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا الى المسجد، ووقف ابو هريره لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ يعني ما لكم رجعتم؟ قالوا: يا ابا هريره، اتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم ابو هريره: ما رايتم في المسجد احدا؟ قالوا: بلى، راينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القران، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. قال لهم ابو هريره: ويحكم، أذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صفاته رضي الله عنه الكرم والسخاء وإكرام الضيوف. يقول البخاري: نزلت على أبي هريرة رضي الله عنه في المدينة 6 أشهر فلم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أشد تشهيرا ولا أقوم على ضيف من أبي هريرة، وكان حريصا أن يكون هو وأهل بيته على عبادة وقيام في الليل، وكان حريصا على صيام 3 أيام من كل شهر، وكان يبادر بصيامها أول الشهر لأنه لا يدري ما يحدث له في آخره. يقول التابعي الجليل أبو عثمان المهدي: فضيفت أبا هريرة 7، أي نزلت عنده ضيفا مدة 7 أيام، كان هو وامرأته وخادمه يعتقلون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، ويصلي هذا ثم يوقظ هذا. قال: قلت: يا أبا هريرة، كيف تصوم؟ قال: أما أنا فأصوم من أول الشهر 3، فإن حدث لي حادث كان آخر الشهر. وكان رحمه الله ورضي عنه يجزئ ليله 3 أجزاء: جزء يقرأ فيه القرآن ويصلي، وجزء ينام فيه، وجزء يجعله لمراجعة حفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان أحسن ليله ونهاره. ومع ما كان عليه من التقوى والعبادة والعلم والفضل، فقد كان إلى ذلك شديد الخوف من الله، بكى في مرض موته فقيل ما أبكي؟ قال ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في صعود مهبطك على جنة أو نار، فلا أدري أيهما يؤخذ بي. أيها الإخوة، إن سيرة هذا الإمام الكبير سيرة واسعة جليلة مليئة بالعبرات والعبر والفوائد، وإنما هذه نبذة مختصرة منها. أسأل الله أن ينفعني وإياكم ومن سمعها بها، إنه سميع مجيب الدعاء. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معه بمن وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا وولي عهده وولي ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيه بالبر والتقوى، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ حدودنا، اللهم انصر جنودنا، اللهم أيدهم بنصرك المؤزر، إنك أنت القوي العزيز. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.